سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب سبحان من خلق الوجود بقدرتك تعنو لها في ملكه الجبهات سبحان من خلق تعنو لها في ملكه الجبهات لا شيء إلا وهو يهتف باسمه لا وهو يهتف باسمه وله بتسبيح الإله لغات تسطع في النهار فتنجلي من نورها المتوهج الظلمات والبدر نبراس يضاء وبحسنه تتعلق النظرات وترى النجوم تسير في أفلاكها ولكل نجم طالع ميقات تلك الكواكب في السماء تلك الكواكب في السماء ضياؤها للحائرين كأنه مشكات والفلك تجري في البحار بأمر من أوسى الجبال وللجبال ثبات والفلك تجري في البحار بأمر من أوسى الجبال وللجبال ثبات والليل فيه للأنام سكينة والليل فيه للأنام سكينة وبه قيام خاشع وسبات أما النهار فللأنام شروق والسعي فيه عبادة وحياة ومن السماء يهل غيث سابغ ومن السماء يهل غيث سابغ الفضل فيه عطية وهبات ومن السماء يهل غيث سابغ الفضل فيه عطية وهبات والأرض تنبت كل زرع جوفها تتدفق الخيرات. إن التأمل في الوجود عبادة وتقرب وتبتل وصلاة. والأرض تنبت كل زرع ناضر وبجوفها تتدفق الخيرات. إن التأمل في الوجود عبادة وتقرب وتبتل وصلاة. صنع حكيم من إله قادر يدلى به البرهان والآيات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة وقد رفعه فضيلة الشيخ محمد معوض مصطفى الفشني من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين بعد أن قدم لنا هذه الابتهالات التي ذكر فيها تسبيح الكائنات وسعي الإنسان نهارا وكده وتعبه كله رضا لله سبحانه وتعالى.